السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مواصلة لتعليقنا وشرحنا على المنظومة الحائية في السنة لابن أبي داود رحمه الله تعالى. وكنا في بيان المصنف رحمه الله تعالى لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقبل ذلك نقول من باب المذاكرة إخوان، ما هي مذاهب أهل البدع في مسألة الكلام أو في مسألة القرآن الكريم؟ ما هي مذاهبهم التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى؟ واحد ناس البعاد ديك يسمعوكم كيف مذهب الجهمية؟ ويهو ويش مذهبه؟ ما فهمت السؤال. ها ايش؟ القرآن مخلوق صراحة، عند مذهب الجهمية والمعتزلة. الجهمية يقولون القرآن مخلوق، خلق من مخلوقات الله. المعتزلة حقيقة يقولون يضيفون الكلام إلى الله لكنه يجعلونه مخلوقا. أما الجهمية أصلا لا يضيفون الكلام إلى الله، فهم أساس البلاء في هذه الفتنة. نعم. المذهب الثاني مذهب الواقفة، من هم؟ يتوقفون، يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. ما حكم هؤلاء؟ مع الجهم، جهمية. لماذا ألحقهم العلماء بالجهمية؟ ليش؟ ناس قالوا متوقفين. ليش؟ ما ذكرنا؟ والله ذكرنا. لأنه أولا مسائل الاعتقاد لا تحتمل التوقف، وإنما هي القطع والجزم. كيف تتوقف؟ ثانيا لماذا ألحقهم العلماء بالجهمية يا إخوان؟ لأنهم لأنهم يلبسون على الناس، فيظن الناس أن مذهب الجهمية قد يكون حقا، ما دام أن هنالك فرقة متوقفة لا تقول القرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق، وهم في الحقيقة جهمية. الواقفة إمام أحمد قال جهمية. ليش جهمية؟ لأنهم حاولوا أن يتستروا بهذه البدعة، بدعة الوقف، لكنهم في الحقيقة يعتقدون مذهب الجهم بأن القرآن مخلوق، فأرادوا أن يظهروا شيء من التورع، وتورع مظلم. ما كل التورع محمود يا إخوة، هنالك تورع بارد كما قال العلماء، وورع مظلم مثل هذا الورع. كيف تتوقف تتورع في مسألة عقدية ليست مسألة اجتهادية؟ مسائل العقيدة تتكافأ فيها الأدلة حتى تقول والله أنا متوقف. هذه مسألة عقدية، النصوص فيها صريحة، ها المذهب الثالث ها وإيش اللفظية ماذا يقولون ها يقولون مخلوق لا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ما حكم من يقول هذا ما حكم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق يا جماعة كلام ده واضح فادح جهمي وما حكم من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق ها برضو جهمي الجهمي ده طوال تلصق له كده طوال الصق لا ها مبتدع علل لماذا قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع لماذا يا جماعة وضحنا هذا الكلام ها ما في مذاكرة أو ما في فهم والثاني أمر والله أما أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أمرين ما هما وإيش هما الواحد يسألك يستفيد منك يقول لك تقول له يحتمل أمرين يقول لك وإيش تقول له إلى هنا ما ينفع وليد يحتمل التلفظ ويحتمل الملفوظ قول كده لفظي ذي ككلمة حمل مصدر يحتمل أن يكون بمعنى محمول لفظ ملفوظ وإيش الملفوظ القرآن هل القرآن مخلوق يبقى قولك ما دام يحتمل أن القرآن مخلوق فأنت جهمي واضح ولا ما واضح طب لماذا من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع ليش قال قدم أحمد ليش حكم بهذا جماعة هذه عقيدة علي صوتك مع المراوح لأن شابه كلام المعتزلة في ماذا لأن نفي لبعض الصفات كذبا كاذب لا لا دعك من هذا ليش هو مبتدع إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق إمام أحمد ما يقول كلام من عنده كلام إمام جليل رحمة الله عليه راشد فيه تمويه وكل من موه وهو معتزلي ما أكثر المموهين يا راشد لا ذكرنا هذا يا إخوان كلام علمي قاطع عمود القرآن كلام الله جزاكم الله خير الله يهديك هل هذا محل نزاع يا جماعة صادق ايوه هو هذا لان المعتزلة يعتقدون ان العبد يخلق الله لا يخلق فعل العبد من الذي يخلق افعال العباد عندهم الانسان نفسه ونقول لفظي بالقرآن غير مخلوق لا مخلوق لفظك أنت صوتك الذي تقرأ به القرآن والذي خرج من لسانك وشفتيك مخلوق ولا لا مخلوق لأنه فعلك والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق أعمالكم ومن أعمالكم ألفاظكم وأصواتكم ما تجد تقول غير مخلوق لحكة المعتزلة ولذلك قلت لكم بالبارحة البخاري ألف كتابه خلق أفعال العباد قلت هذا ولا لا قلت ردا على هذه البدعة للمعتزلة. ما ألف البخاري هذا الكتاب إلا لهذا، حتى يرد على المعتزلة بأن الله خالق العباد وخالق أفعال العباد جل وعلا. واضح يا إخوان؟ فاتنا في صفة الكلام مسألة، لكنها إن شاء الله معلومة للإخوة، وهي تصنيف صفة الكلام لله. في أي أنواع الصفات نجعل صفة الكلام لله؟ دروس قديمة مرة في التوحيد. صفة الكلام لله من أي أنواع الصفات يا إخوة؟ العقيدة هذه تعبانة في البحر الأحمر. ماذا لو جاءكم الجهم وأتباع الجهم؟ الله ما أدري مش البحر، كل مش البحر والله العظيم. خواب صفة ذاتية ممكن تزيد عليها حاجة؟ صفة الكلام دي بالذات صفة ذاتية وحاجة تانية؟ لا، ذاتية فعلية. فعلية باعتبار ايه؟ جيبها طق. ذاتية فعلية، إجابة 100%. ذاتية باعتبار ماذا وفعلية باعتبار ماذا؟ والله ما تحسم مسائل العقيدة انت في ورطة. تقول ليس سلفي تحوم ليس اوعى عقيدة ينجضة تمام. عقيدة، هذه عقيدة في الله، ها، ذاتية باعتبار فعلية باعتبار، وايش هو؟ ذاتية باعتبار باعتبار ملازمة. عاوز انا عاوز كلام علماء تصف. جيب لي كلمة العلماء. بشرى، ها، قال شو نوصله لي؟ نفس الكلام باعتبار شنو يا جماعة؟ راشد، ذاتية من حيث الأصل، فعلية من حيث الآحاد، وإن شئت فقل أفراد. كيف؟ خلي بالك معي، هل نتصور في لحظة واحدة يا إخوان أن الله لا يتكلم؟ ممكن الله ينفك عن الكلام؟ ممكن يبقى من حيث الأصل لا تنفك صفة الكلام عن الله، ذاتية بهذا الاعتبار، لكنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. ما تكلم موسى عليه السلام لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما تكلم بعد أن جاء لميقاتنا ولا قبل؟ يبقى هي من حيث الفعل يفعلها متى شاء. إنما أمره إذا أراد شيئا. طب إذا ما أراد يقول كن فيكون؟ لا، يبقى هي باعتبار أفرادها آحادها فإنها صفة فعلية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ورد بها ذلك الإمام أبو العلاء رحمة الله عليه، ذلك الجهمي الذي قال لأبي العلاء: ألا تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ ايش قال له كده؟ انظر إخوان كيف سلك فعلا بدعة تعطيل الصفات، أصلها يهودي، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتحريف كما تعلمون قد يكون لفظيا لفظ، وقد يكون معنويا. ده حرف تحريف لفظي، قال ليه ما تقروا الآية دي أهل السنة؟ ده جهمي لأبو العلاء رحمة الله عليه. وكلم الله موسى تكليما، جعل المتكلم من؟ المتكلم موسى، عشان يصرف صفة الكلام عن الله. فتح بس كلم الله. فقال له أبو العلاء: هب أننا قرأناها كما أردت، فكيف نقرأ قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه ورطة دي. هذا خلاص دفل عليه. دي تقراها كيف؟ قال لي كلمه ربه، دي تطلع منها كيف؟ تصريح بأن الذي تكلم هو من؟ الله عز وجل كلمه ربه. وهل الكلام صفة كمال أم صفة نقص؟ كمال. أليس الله أولى بكل كمال؟ ولله المثل الأعلى، الوصف الأعلى. عاب الله على بني إسرائيل اتخاذ العجل، ومن عيبه لهم أنه قال أفلم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. إله لا يتكلم يا بني إسرائيل ألا يرجع إليهم قولا، من يتكلموا معاه ما برد عليهم، أي إله هذا؟ فهذا صفة نقص، لا بد أن يكون الإله متكلما. كيف يأمر؟ كيف ينهى؟ كيف ينزل الوحي على رسله تبارك وتعالى؟ فإنكار الكلام كما قال ابن القيم إبطال للشرع والقدر، إبطال للشرع وإيش؟ والقدر. وكفى بهذا ضلالا. ما أدلة أهل السنة في رؤية المؤمن ربه؟ جيب أدلة. أدلة أهل السنة في أن المؤمنين يرون ربهم امبارح عمود الشاهد حال الرضا، حال الصخر، الصخر هو هذا. ولو كان المؤمنون كذلك لا يرون ربهم ما كان في نفي الرؤية عن الكافرين معنى. لو كان الجميع يستوون إخواني في عدم الرؤية كيف يخص الكافرين بأنه يحجب عنهم؟ صح ولا؟ ومن أدلة أهل السنة كثرة الأدلة يا إخوة تقوي القلب. مطلحة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الشاهد الشاهد زيادة. ليش الزيادة الشاهد؟ ها الزيادة الشاهد ليه؟ أنت عرفت السؤال؟ ما عرفت ليه؟ ما عرفت ليه؟ ما ركزت ليه؟ ما ركزت؟ لا عدم تركيزك ده صح؟ طالب علم انت؟ قول اسأل الله ذلك، قول اسأل الله، ما تطلع برا اوعك. ها الآية جبناها. ها بتفسير من الزيادة رؤية الله؟ تفسير من؟ ها وين الحديث؟ طالب العلم يكون جاهز يقول لك وين الزول ذاك بنظرك تمشي وين؟ حفظ. ليس بالعلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. مثل الذي يحفظ كالمسافر الذي قوته التمر، أي لحظة يشيل ويبلع والله العظيم. والذي لا يحفظ كمسافر قوته البر، حنطة، عشان يعمل الحنطة دي دقيق شغلة، عشان ينجضها شغلة، يلقى له معاه حاجة يغمزها شغلة. ده الزول اللي ما بيحفظ عاوز له لفة طويلة، لكن الحافظ ده في صدره أينما ذهبت فهو معك. نعم صحيح مسلم من رواية صهيب الرومي قال الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. واضح يا إخوان؟ هذه أدلة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. من أدلة أهل السنة في القرآن على رؤية الله استدلالهم باللقاء كما يقول شيخ الإسلام فإن العباد جميعهم سيلقون ربه فاللقاء عام وهنالك لقاء خاص. قال الله عز وجل في اللقاء العام واعلموا أنكم ملاقوه كلكم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. شوف قوله الإنسان ألف واللام للجنس جنس بني الإنسان سيلقون ربهم ما خرج والله كافر ولا مسلم ولا بر ولا فاجر فهذا لقاء عام. أما اللقاء الخاص ففي مثل قوله تعالى كما قال شيخ الإسلام في آخر الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه دي زي واعلموا أنكم ملاقوا لا ده اللقاء الخاص. شيخ الإسلام فسر بالرؤية اللقاء في آية الكهف هي رؤية الله لأن اللقاء أعم. استدلال السلف بالشيء العام على الشيء الخاص ما أكثره. فمن كان يرجو لقاء ربه أي رؤية ربه وإيش يسوي؟ تتعلم أن للرؤية تكاليف حتى لا تتمنى على الله الأماني فإن الأماني كما قال علماؤنا رأس مال المفاليس. أخي بالك الأماني رأس مال المفاليس. يقول الحسن البصري رحمه الله اتفق العلماء على أن الرجاء في الله من غير عمل محض الغرور. تتمنى كده وتتمنى كده وما فيش عمل الشيطان بيلبس عليك. قال الله فليعمل وفليعمل دي اللام ساكنة قبلها الفاء وأي لام قبلها الفاء تكون اللام ساكنة دي لام أمر. فليعمل وجوبا عملا صالحا يوافق به الشرع ولا يشرك بعبادة ربه. هؤلاء هم الذين يرون ربهم توحيد خالص وعمل صالح وهم درجات عند الله. واضح يا إخوان؟ نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله. يا إخوان المصنف أكثر رحمه الله تعالى في هذه المنظومة من قوله قل. ولعلي ذكرت لكم في هذه الدورة أو غيرها بأن السلف يعبرون بقل عن الاعتقاد. يعني مو المقصود مجرد قول باللسان يا إخوة من غير أن يعتقد القلب ما يقوله اللسان. وإلا نحن نعرف من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وماذا؟ وعمل. الإيمان وإن شئت فقل العقيدة قول وعمل كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. ثم فسر رحمه الله مقصوده بالقول والعمل. ماذا قال؟ قال قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذه خمسة أمور من لم يعتقدها فقد انحرف عن مذهب أهل السنة في قضية الإيمان. قول وعمل. قول القلب ما المقصود بقول القلب؟ اعتقاده وهل من دليل في السنة أن القول للقلب اعتقاد؟ نعم، كثيرا ما نسمع النصوص أيها الإخوة ولا ينتبه لفقهها إلا العلماء الراسخون، لله ضرهم. حديث أسامة بن زيد في قتله للرجل الكافر بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة. الشاهد في قصة أسامة كما أشار النووي في شرحه على مسلم، النبي يعنف على أسامة أن قتل الرجل بعد أن قال إيش؟ لا إله إلا الله. وأسامة يقول يا رسول الله إنما قالها إيش؟ تعوذا. وإيش تعوذا؟ خوفا من السيف. أليست القرينة قوية على صحة مقالة أسامة؟ قوية لما قوي؟ ابن القيم قال القرينة قوية خالص. جماعة مشرك كتل عدد من المسلمين قزوة الحروقات، فلما أدركه أسامة بالسيف رضي الله عنه ورفع عليه السيف تشهد المشرك بكلمة التوحيد. أليست القرينة كما قال ابن القيم قوية جدا على صحة قول أسامة؟ قوية، لكن الرسول طرحها ولم يأخذ بها لأنها صادمت البينة. وإيش البينة؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، مو قال حتى يقولوها بقلوبهم. قال يا أسامة أشققت عن إيه؟ عن قلبه، ورواية عن بطنه، حتى تعلم أقالها بماذا؟ بقلبه. النووي عجيب، قال حتى تعلم أقالها أم لا. قال بشنو؟ بقلبه. قال النووي فيه إشارة لإطلاق القول على القلب، لأن الرسول بعاتب الآن في أسامة رضي الله عنه، هل لا شققت عن قلبه لتعلم يا أسامة أقالها ماذا إخوان؟ أقالها قلبه أم لا؟ يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال النبي يكرر عليه حتى قال أسامة كما تعلمون حتى تمنيت أني لم أسلم إلا بعد هذا. لشعور أسامة بعظيم الجرم. ليه يسلم بعد الحادثة دي؟ قال العلماء ليجب الإسلام ما قبله، حتى يكون إسلامه ماحيا لهذا الجرم العظيم الذي شعر به أسامة. ولما ترجم الذهبي لأسامة رضي الله عنه ذكر هذه النصيحة النبوية له وقال قد انتفع بها أسامة فلم يخض في الفتنة. فتنة نشبت بين الصحابة رضوان الله عليهم، أهل الجنة كما قال الإمام أحمد قاتل بعضهم بعضا، أمسك أسامة بسيفه ولزم بيته. الفتنة إذا جاءت، النبي يوصي الصحابة والأمة قال فاعمد إلى سيفك ودقه بين حجرين واتخذ سيفا من خشب. وصية نبوية ثقيلة. إذا جاءت الفتنة اعمد إلى سيفك ودقه بين حجرين واتخذ سيفا من شنو؟ ليك بعيد، أوعك من الخوض في الفتنة. إياك كما قال ابن الجوزي أن تقارب الفتنة فإن الهوى فتان. أقول الله نحن ممكن نخوض زي ما قالوا الفنانين الحر بنخوض. الله يقول لك نحن واصغين بنفسنا. والله قال أهل العلم ما سلم من الفتنة أهل الجنة. خلي بالك أهل الجنان المشهود لهم بالجنة من فوق سبع سماوات ما سلموا من الفتنة. أسلمت عائشة؟ سلمت؟ لا. ولما خرجت عائشة في غزوة الجمل على جملها رضي الله عنها مرت ببلد قالت أي ماء هذا، يعني أي بلد هذه؟ قالوا بلد بني عامر. فنبحت عليها كلابها، الكلاب قامت فوق عائشة. قالت الصديقة رضي الله عنها، معاها منو يا جماعة؟ طلحة والزبير. أليس طلحة مشهود له بالجنة؟ اي والله، في غزوة أحد الحديث ثابت، من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. ذب رضي الله عنه في غزوة أحد عن الرسول ذبا عظيما، ودافع عنه حتى شلت يداه كثرة الضرب، يدينه شلت. فقال النبي من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. الزبير أحد المبشرين بالجنة. فلما نبحت الكلاب على عائشة قالت أي كلاب هذه؟ أليست كلاب الحوأب؟ قالوا بلى يا أم المؤمنين. قالت ما رأيتني إلا راجعة. حرجع قالت لي. قالوا لما؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأدبب الذي تنبح عليها كلاب الحوأب. نبوة صادقة بوحي من الله، وحي عديل، قال النبي قال كده. فكانت رضي الله عنها بعد فتنة الجمل تذكر خروجها فتبكي حتى يبتل خمارها. تبكي رضي الله عنها، وهي من هي؟ زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. ديل ما سلموا من الفتنة، نحن كيف؟ نحن كيف يا جماعة؟ إياك أن تأمن الفتنة على نفسك، فإن الهوى كما قال ابن الجوزي فتان. تبوري قال المصنف رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، ويقصد بهذا رحمه الله تعالى حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي أشار إليه المصنف بقوله رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح إلى آخر ما قال. فالله تعالى يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر. وحديث جرير أورده البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال جرير كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا حديث جرير الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض حديث أصح منه، وقد تلقاه أهل المعرفة بالحديث بالقبول، أفي محدث ولا عالم أنكره، وهو حديث متواتر من أعلى درجات السند صحة عند أهل العلم. حديث متواتر ده حتى اللي بيقولوا حديث الآحاد ما حجة من المعتزلة بيعترفوا به، وبعد ده أنكروا الرؤية، ما حجتهم بعد هذا؟ قلتم حديث الآحاد يا معتزلة ليس بحجة في العقيدة، طب الرؤية، حديث الرؤية ده كيف؟ حديث النزول كما سيأتي نزول الله إلى السماء الدنيا برضو متواتر. لكنها الأهواء أيها الإخوة التي تلعب بأصحابها وتميلهم ذات اليمين وذات الشمال. حديث الرؤية حديث متواتر بإجماع أهل العلم، كما قال الناظم رحمه الله تعالى يعدد بعض الأحاديث المتواترة مما تواتر حديث من كذب، كذب عليه متعمد، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية رؤية الله، ورؤية وشفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. فمن الأحاديث المتواترة عند أهل العلم حديث رؤية المؤمنين لربهم، رواه جرير كما قال المصنف، ورواه جابر بن عبد الله، ورواه أبو موسى الأشعري، ورواه أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم في ليلة كمل فيها البدر، متى يكتمل البدر؟ على الراجح، وإن كان بعض العلماء يقولون يحتمل ليلة البدر 13، ويحتمل أن تكون 15، وأصح الأقوال أنه ليلة 14. ولذلك لما أراد ابن القيم أن يصف الحور العين قال كالبدر ليلة 6 بعد 8، كالبدر بتين ليلة 6 بعد 8، يعني ليلة كم؟ 14. يقول لك قمر زي ليلة البدر. ولقد رأى جابر رضي الله عنه الرسول في ليلة مغمرة ليلة البدر النبي يصلي في حلة حمراء بالليل قيام ليل، قال فصرت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنه أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. طيب حلة حمراء عشان ما تشكل مع النهي عن لبس المعصفر، قال ابن القيم ما جاء في الأحاديث من لبس النبي الأحمر يحمل على الأحمر الذي خالطه لون آخر، واضح؟ والنهي إنما هو متجه إلى اللباس الأحمر الذي ليس معه لون، هذا محرم أن يلبسه الرجل. أحمر شدي في السنة مبجوز، لكن أحمر معه لون ثاني حديث جابر هذا دليل على هذا. قال إنكم سترون القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إنكم سترون، السين تفيد ماذا؟ السين تفيد الاستقبال، سأفعل كذا، سأخبرك بكذا. إذا دخلت السين يا إخوة على فعل المضارع كانت نصا على المستقبل، لأن الفعل المضارع يحتمل الاستقبال ويحتمل الحال، يمكن يكون الآن ويمكن يكون في المستقبل. لو دخلت السين عليه أفادت الاستقبال قولا واحدا، لكن تعال إلى لم، شوف الحروف تأثر كيف. لم أقل كذا، لم أقل كذا أفادت الماضي. لم أرى فلانا، طب أرى ما فعلي، أو لم ترى فلانا أفادت الماضي، مع أن ترى فعل مضارع، لكن السين لو دخلت على فعل المضارع أفادت الاستقبال. واضح يا إخوان؟ إنكم سترون ربكم، بماذا يرونه؟ بماذا يرونه؟ بماذا؟ بأعينهم. هل من رواية تثبت رؤية العينين لله؟ نعم، إنكم سترون ربكم عيانا، دي رواية البخاري. شوف الروايات تفيد طالب العلم، من تجمع الروايات تفسر بعضها البعض، وده شأن طالب العلم كما أقول دائما، يجمع الروايات في المسألة حتى يخرج بالنتيجة الصحيحة. أما يمسك أدلة بي جاي ويترك أدلة بي هنا، هذا شأن أهل البدع الذين قال الله عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طالب العلم ليس هكذا، يجمع الأدلة كلها وكلام العلماء فيها ثم يخرج بالنتيجة. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون. اللبان، شوف دقة العلماء في الفهم، فهم النصوص. كما ترون، قالوا: الميم في قوله كما زائدة، الميم كما ما الما زائدة. المادي قلت لكم لها 10 معاني حتى تعرف الأمة سعة اللغة العربية، ولعلي نبهت كثيرا في دوراتنا على أهمية كتاب المؤلف ابن أم القاسم المرادي الثمر الداني في حروف المعاني. هذه مسألة مهمة لطالب العلم، وقد أطلعني عليه بعض طلابنا بخلوة بلال، مطبوع. أحد الإخوة يقول: من أراد أن يشتري فيستطيع أن يأتي به. أنصح طالب العلم أن يختني هذا الكتاب الثمر الداني في حروف المعاني. ما هذا الحرف؟ له 10 معاني جمعها الناظم في بيتين من الشعر. قال: محامل ما 10، محامل يعني معانيها، محامل ما 10 إذا رمت عدها. لو عاوز تعدها فاحرص على بيت سليم من الشعر. ستعرف شرط الوصل، ستعرف تفيد المعرفة، الشرط الشرطية، الوصل الموصولية، فاعجب تفيد التعجب، لنكرها تفيد التنكير. ستعرف شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف تكون كافة، إنما الأعمال كفت عمل إن. عشان كده النص إنما الأعمال، وإلا لو شلت الماء تبقى إن الأعمال، مش كده؟ فلما دخلت على إن كفت عملها، فلا تنصب إن المبتدأ ولا ترفع الخبر. ستعرف شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدره. تبقى تأتي زائدة بتين بالذات، أما تأتي بعد إذا يا إخوان. يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. إذا ما أنزلت سورة، أصلها إذا أنزلت صورة. طب ما دي جاءت لي؟ جادت تأكيدا، ليس في القرآن حرف زائد بغير فائدة. وكثيرا ما أردد عليكم عبارة الشيخ العسيمين رحمه الله في الحرف الزائد في القرآن، يقول فيه إيه؟ زائد زائد زائد الأولى لغة، وزائد الثاني فائدة. زائد الأولى لغة من حيث اللغة نعم زائد، لكن من حيث المعنى فيه زيادة معنى. واضح يا إخوان؟ زي وما بكم من نعمة من الله، من دي زائد تفيد ماذا؟ تفيد العموم. أصلها ما بكم نعمة فمن الله، طب من جات ليه؟ لتؤكد لك هذا العموم، أي نعمة أنت فيها فالذي أعطاك إياها هو الله. واضح يا إخوان؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون، شيل ما دي، ما هنا شيل الماء مصدرية، يعني الحديث هكذا كان يا إخوان: كرؤيتكم القمر ليلة البدر. الجملة كده كانت أصلها كده: إنكم سترون ربكم جل وعلا كرؤيتكم القمر ليلة البدر. والكاف داخلة على الرؤيا، فهو تشبيه للرؤيا بالرؤيا لا المرئي بالمرئي. الكلام ده فيه واضح؟ يعني ما فيش واحد يفهم من الحديث النبي شبه ربنا بالقمر، اوعك اياك. النبي شبه الرؤيا في الوضوح لله يوم القيامة كما أننا نرى القمر ليس دونه سحاب. في رواية قال لهم: هل ترون الشمس ليس دونها سحاب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. عشان كده الحكم في سلم الوصول قال إيه؟ قال: رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها. النبي شبه الرؤية من حيث الوضوح كرؤيتنا للقمر ليلة البدر. من الذي لا يرى القمر ليلة البدر؟ إلا أن يكون في نظره إشكال. أما من كانت له عينان تبصران فإنه يرى القمر بوضوح. عشان كده المصنف قال لك: وربك أوضح. يعني والله سترى الله في الوضوح أشد من رؤية القمر ليلة البدر. والكاف إخواني لا تفيد التشابه الكامل من كل وجه، برضو لغة عربية. وقلت لكم مرارا ولا زلت أكرر هذه الكلمة لشيخنا صالح آل الشيخ: القرآن بلسان عربي، والسنة بلسان عربي، كلام العلماء بلسان عربي، فمن لم يكن من أهل العربية فلا يطمع أن يكون طالب علم ولا عالم. نصيحة: ما عندك حظ من اللغة لن تكون راسخا في العلم، حروف بس تفتح عليك من العلم والفهم للنصوص ما الله به عليم، بس حروف. قال: الكاف كما ترونه لا تفيد التشابه من كل وجه. الكاف يا إخوة في اللغة تفيد أصل التشابه، إن قلت عاوز كلام متين مطلق التشابه. أنا قلت مطلق ذي من تجي في الأول يعني أصل، مطلق الإيمان أصل الإيمان، الإيمان المطلق الإيمان الكامل. قال تعالى لرسوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هل الذي أوحاه الله لنوح عليه السلام والنبيين من بعده هو كما أوحاه إلى النبي تماما؟ هنا الآية بتقول كده: إنا أوحينا إليك كما أوحينا. يبقى الكاف فعلا لا تفيد التشابه المطلق. مثال ثاني: قال قوم قارون لقارون عليه لعنة الله: وأحسن كما أحسن الله إليك. هل إحسان الله لقارون لو أحسن قارون كإحسان قارون لله؟ واحد فيش مقارنة. ومن ذلك الحديث المشهور في مسند الإمام أحمد في اتخاذ الأسباب مع التوكل، الذي جعله الإمام أحمد كما قال شيخ الإسلام أصلا في اتخاذ الأسباب: إنكم لو تتوكلون على الله حق توكله أتمم لرزقكم كما يرزق الطير. احنا رزقنا زي رزق الطير؟ انتوا بتاكلوا زي الطير ما بياكل؟ بتاكلوا ذرة؟ والرسول يقول لك كما يرزق الطير، إنما ما يلزم التشابه المطلق من كل شيء. إذن يا إخوان، رؤيتنا لله يريد النبي أن يقول بوضوح. عشان كده قال لا تضامون في رؤيتي. ودي روايتين كتب السنة، لا تضامون بتشديد الميم، لا تضامون بتخفيف الميم. لا تضامون يعني لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض حتى يرى الله، ما فيش كلام زي ده. ولا تضارون، رواية الصحيحين، تضارون يعني لا يلحق أحدكم ضرر في رؤية الله، ترون الله من غير حصول ضرر. ولا تضامون بالتخفيف، لا يحصل لكم ضيم. واضح؟ ثلاثة روايات. لا تضامون انضمام، ما بتحتاجوا تضموا لبعض، كل واحد حيشوفه مرتاح. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه. فقد قال العلامة ابن القيم أيها الإخوة وهو يتكلم في رؤية الله، ومن أراد التوسعة في هذه العقيدة العظيمة للسلف الصالح رؤية لربهم فليراجع كتاب ابن القيم حادي الأرواح في بلاد الأفراح. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني الجنة. فما خرج الكتاب عن وصف الجنة وما فيها من النعيم ورؤية المؤمنين لربهم. وكثيرا ما يكرر ابن القيم بيتيه الظريفين، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو إبليس، فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم؟ قال ابن القيم والله ما طابت الحياة إلا بطاعته، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته. أي والله، والله لن تطيب الحياة لعبد إلا بطاعة الله، ولن تطيب الآخرة إلا إذا رأى الله عز وجل. فهذا الحديث من أجل الأحاديث إخواني عند السلف في إثبات رؤية الله عز وجل. قال المصنف وقل يعني معتقدا، وأظهر هذه العقيدة وأزعها بين الناس، يتجلى الله، التجلي من الظهور، يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. بعض شراح الحائية اعترض على المصنف اتيانه بهذا البيت بعد اتيانه لعقيدة الرؤية، قال له بالك، قال لك لم يكن هذا البيت مناسب، ما علاقة الرؤية بقوله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح؟ لكن بعض شراح الحائية التمس للمصنف تعليلا، لماذا أورد المصنف هذا البيت بعد رؤية من ربه؟ يريد أن يقول لك المصنف إياك أن تشبه الله ونحن نتحدث عن رؤيته بأحد من الخلق، لا بوالد ولا بولد. تعليل تمام ولا لا؟ 100%. فالمصنف أراد هذا، ألا يقع في قلبك يا عبد الله تمثيل لله عز وجل بأحد من الخلق. وكلمة للسلف الصالح لعلها طهارة لقلب من علق في قلبه مثقال ذرة من تمثيل. الشيطان إخواني قد يقذف في القلب وهو يتحدث عن الله أو يسمع عن صفات الله، قد يطمعك في أن تدرك حقيقة هذه الذات. يقول لك ربنا ده كيف، هذا ما يكاد يسلم منه قلب. لكن السلف يقولون كلمة عظيمة في هذا، اسمعوها. وش قال؟ كل ما خطر على بالك فإن الله بخلافه. الكلمة دي خطيرة جدا. تعالج القلوب الموسوسة. أي وسوسة بتطير بعدها، كل ما خطر ببالك فإن الله شنو؟ لأن ربنا حسب ليك القضية قال ليك ليس كمثله شيء. الشوكاني علق على الآية دي في فتح القدير، وبهذه المناسبة ينصح علماؤنا بتفسير الشوكاني. فتح القدير الشوكاني عالم أصولي من فطاحلة علم الأصول، رجل من فطاحلة اللغة، وقد عاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كما سماه بعض أهل العلم رمح اليمن، سيف أرسله الله على أهل البدعة في اليمن، شيخها الكبير وإمامها الجليل في عصره هو الصنعاني عليهم رحمة الله تعالى، هو رافع نبذ التقليد. عرف عن الشوكاني الشدة في نبذ التقليد رحمة الله عليه. الشوكاني قال لك في الآية دي ليس كمثله شيء عبارة لطيفة، قال ما أبردها على القلب لمن تدبرها. لعبارة الشوكاني ما أبرد هذه الآية على القلوب إذا تدبرناها أيها الإخوة، فإنها والله أصل لبيان منهج السلف في الأسماء والصفات. زبدة عقيدة السلف في الأسماء والصفات هذه الآية من سورة الشورى، ليس كمثله شيء، نكرة بعد النفي ليس، فالنكرة بعد النفي تفيد العموم، يعني مهما خطر ببالك أن يكون الله مثل كذا فإن الله ليس كمثله شيء. وبدأ سبحانه فيها بنفي التمثيل قبل إثبات الكمال. والله من عقل هذه الآية لسلم في باب الأسماء والصفات. بدأ الله فيها بنفي التمثيل ليس كمثله شيء قبل إثبات الكمال وهو السميع البصير. ليه؟ ليقع إثباتك للكمال على قلب منزه لله عن التمثيل. يا سلام، حتى يسقط هذه العقيدة إثبات الكمال لله على قلب ليس فيه من التمثيل مثقال ذرة. بدأ الله بنفي التمثيل أول حاجة. يا كان يقع في قلبك تمثيل لله ليس كمثله شيء. ابن القيم لما تكلم في التعطيل التمثيل قال لك فلتنزه قلبك من دم التعطيل وفرث التمثيل. جاب الآية بتاعت النحل يسقيكم مما في بطونه لبنا خالصا من بين فرس ودم لبنا خالص. اجعل عقيدتك كهذا اللبن الخالص ليس فيه من الدم مثقال ذرة وليس فيه من الفرث والله مثقال ذرة. ابن القيم في الاستدلال لطيف قال طهر قلبك من دم التعطيل وفرس التمثيل، لا يكن في قلبك مثقال ذرة من تمثيل لله أو لتعطيل صفات الله. عشان كده قلنا عقيدة السلف في دروس التوحيد يا إخوة قائمة على أصل، وهو إثبات بلا تمثيل، وثاني وتنزيه بلا تعطيل. من حقق هذه الكلمة حقق معتقد السلف الصالح. أثبت الصفات لله كما أثبتها من غير تمثيل. استوى؟ نعم استوى من غير تمثيل. يسمع؟ نعم من غير تمثيل. ينزل إلى السماء الدنيا كما سيأتي من غير تمثيل. يضحك من غير تمثيل. يفرح من غير تمثيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا اللي أدب المعطل للتعطيل إيه؟ قال لك نحن نريد ننزه الله. تنزه الله كيف يا جه؟ قال لك أي صفة أخبر الله بها عن نفسه لا نعقل من صفاته إلا ما نعرفه من صفات المخلوق. سمع الله، السمع ده قال لك الجهم، ما بنعرف إلا سمعنا ده. والله ليس بجسم، شوف المصطلحات أجاب الجهم، الجسم أجاب الجهم صفوان، والحيز والمكان والحركة والانتقال والجوهر والعرض، كلها ليعطل صفات الله. رجل خبيث والله يتحمل الجهل، أوزار من أضل من هذه الأمة حتى تقوم الساعة. من دعا إلى ضلاله ها كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. لما رأى النبي في نار جهنم ذاك الذي غير دين إبراهيم عمرو ابن لحي الخزاعي، كيف رآه يا إخوان؟ قال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي في نار جهنم يجر قصبه في نار جهنم، مصارين طلع برة في نار جهنم. لماذا؟ لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب. شوف وزر من يفتح باب ضلال على الأمة، إياك أن تفتح باب ضلالة، وكن داعية هدى لتؤجر أجر من اتبعك على هذا الهدى. الجهم جاب لك المصطلحات دي، قال لك الله ليس بجسم، والصفات التي نعرفها لا تكون إلا في جسم، سمع في جسم، رؤية في جسم، كلام في جسم، والله ليس بجسم، إذا ليس لله صفات. بهذا المكر وهذا الخبث توصل الجهم إلى إقناع أتباعه بأن الله ليست له صفات. ليه؟ أثبت لازما باطلا من عنده. عند الجهم يلزم من إثبات الصفات إثبات الجسم لله. هل هذا اللازم صحيح أيها الإخوة؟ بعد أن نزه الله نفسه عن التمثيل سبحانه. يلا نواصل بعد الأذان. طيب، أحد الإخوة نبه جزاه الله خير على الآية لا تدركه الأبصار، إن كنا قد عزمنا على التعليق عليها في قول المصنف رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قد قلنا حديث مصرح، فلا نتعجل يا إخوة. أما بالنسبة للآية الكريمة سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقد استدل بها منكر الرؤية على عدم إمكانية الرؤية. قالوا الله يصرح بأن الأبصار لا تدركه، فكيف تثبتون الرؤية لله؟ قلت لكم قبل قليل شأن أهل الأهواء والبدع اتباع ما تشابه منه. يا جماعة شوف هذه قضية ينبغي أن تكون محل تسليم. ليه؟ لأن هذا هو وصف القرآن لأهل الأهواء، وليس هذا الوصف والله خاصا بزمان دون زمان. أينما وجدت أهل الأهواء فهذه هو ديدنهم، يتركون المحكم من النصوص والصريح من الأدلة ويستمسكون بهذه الأدلة المشتبهة، لا يردون المتشابه إلى المحكم كما هو شأن السلف أهل السنة والجماعة، لكنهم يهلكون عند المتشابه كما قال ابن عباس في الخوارج. ماذا قال يا إخوان؟ قال في الخوارج ابن عباس آمنوا بمحكمه وهلكوا عند متشابهه. أهلك الخوارج النصوص المتشابهة وكثير من أهل البدع، ثم لا يمسكون بالنصوص كلها، يمسكون بعضا ويتركون بعضا، وهذا ذكره الله في أواخر سورة الحجرات: الذين جعلوا القرآن عضين. بما فسرها ابن عباس؟ قال: جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. والله هذا شأن أهل الأهواء والبدع حتى تقوم الساعة، لا يأخذ بكل الأدلة. المرجئة ما الذي أضلهم يا إخوة؟ أليس هو تركهم لنصوص الوعيد والخوف والتوعد بالنار؟ تركوا نصوص الوعيد المرجئة وأخذوا بنصوص الوعد والرجاء. الخوارج على طرفي نقيض، غلبوا نصوص الوعيد والخوف والنار على نصوص الرجاء، تركوا نصوص الرجاء. ولذلك الخوارج بماذا اشتهروا عند أهل السنة؟ اشتهروا بالوعيدية. والمرجئة سموهم السلف بالوعدية، وهذا ديدن أهل الأهواء في كل زمان ومكان. لماذا تمسكتم بهذا النص معشر الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وتركتم النصوص الصريحة في هذا؟ الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، خليتوها لي، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ماذا بعد هذا؟ ولكنها ما دام الشبهة لابد من الرد عليها. هذه واحدة من الشبهات. امشي شوية ولدي، اعتذر اليوم عن الدرس بعد العشاء إن شاء الله للإخوان، نكتفي حتى صلاة العشاء إن شاء الله. لا تدركه الأبصار نفي للإدراك. ما معنى الإدراك في هذه الآية؟ أي لا يحيط العباد به. ولذلك نص جمع من أهل السنة والجماعة في كتب العقائد عند الرؤية ماذا قالوا؟ ويرونه سبحانه من غير إحاطة. دقة أهل السنة، يرونه جل وعلا لعظمته لكن بغير إيش؟ لا يحيطون به. لما جاء رجل ابن عباس في الآية هذه وقال: يا ابن عباس، ما معنى قوله لا تدركه الأبصار؟ قال: يا ابن أخي، انظر إلى السماء. فنظر الرجل، حبر الأمة رضي الله عنه، قال: هل ترى السماء؟ قال: نعم. قال: هل تحيط بها؟ قال: لا. قال: هو ذلك، لا يحيط العباد به جل وعلا لعظمته، لا أحد يحيط به. وهذا يزيدك تعظيما لله على تعظيم. ونفي الإدراك وهو الأعم لا يستلزم نفي الرؤية وهو الأخص. فيمكن أن تنفى الإدراك وتثبت الرؤية. الشيخ الإسلام قال على دليل: على الخبير سقط. والله ما من رجل أتعب أهل البدع كشيخ الإسلام، غصة في حلوق أهل البدع. والله عقمت النساء كما أقول دائما أن يلدن مثل هذا الرجل. وأقول نقلا لكلام مشايخنا: قل من يعرف فقه شيخ الإسلام، حتى من طلبة العلم، حتى من أمثالنا، قليل والله من يعرف علم هذا الرجل عليه رحمة الله تعالى. قل لهم عندنا في القرآن أن الله أثبت الإدراك، أثبت الرؤية مع نفي الإدراك. جاب آية فرعون وموسى: لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا. أثبتوا إيه؟ الإدراك. وموسى لما تراءى، لا، الإثبات هو الرؤية. لما تراءى الجمعان، أهو موسى قدام عليه السلام ومعاه قومه وفرعون وراه شايف يعني. لما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن هيحصلنا يعني فرعون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ كلا. كلا دي في اللغة تنفي ما بعدها وتثبت ما بعدها خلافا لما قبلها. مستحيل تجي كلا ويكون الكلام اللي قبلها وبعدها واحد، مستحيل. كلا يعني ايه؟ يعني لن يدركنا فرعون، مع ان الرؤية ثابتة، فنحن لا ندرك الله ولكننا نراه. وقعد كلا يعني لن ندرك. ليه؟ ثقة بالله. إن معي ربي سيهدين، معية توفيق وإعانة ونصر وحفظ، وهي المعية الخاصة. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، هذا البحر بحركم الأحمر على الصحيح، وكان يقال له بحر القلزم، بحر الأحمر في كتب التاريخ كان يقال له بحر القلزم. فما قيمة ضرب عصا إبراهيم ببحر كبحركم هذا حتى ينفلق البحر، إلا أن يقول الله لنا إن للأسباب تأثيرا. ولا ما كده أسباب عندها شنو؟ عصايا بتاعت موسى في بحر زيدة تسوج. الناس بيقول لك نتوكل يا مولانا وما في أسباب، تعمل حساب. كلمك توكل من تمام التوكل اتخاذ شنو؟ الأسباب. أعقلها اتوكل، أعقلها اتخاذ سبب، والتوكل لا ينافي الأسباب. إذن يا إخوان، يمكن أن ننفي الإدراك كما في الآية مع إثبات شنو؟ لأن القاعدة، افهم القاعدة يا طالب العلم، نفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص. وإيش الأخص؟ الرؤية أخص من الإدراك، فإذا انتفى الأعم وهي الرؤية لا يلزم نفي الأخص. إذا انتفى الأعم وهي الإدراك لا يلزم نفي الأخص وهي الرؤية. زي إيه عشان تقع لك؟ زي ولكن رسول الله وخاتما نبي، حتى تعلم أن القرآن كلام الله تعالى معجز. لما لم يقل الله ولكن رسول الله وخاتم المرسلين؟ قال لك العلماء لأن الرسالة أعم من النبوة، فإذا قال وخاتم المرسلين حيأتيك بعض المجرمين، وده حاصل. نفى الله أن يكون الرسول بعده رسول، لكنني نبي ولست برسول. ربنا عشان يسد الباب على هؤلاء المكذبين قال وخاتم النبيين، فإذا ختمت به النبوة وهي الأخص ختمت به الرسالة من باب أولى. وقعت؟ أنا أعرف ما وقعت، وإما وقعت إن شاء الله ما تقع. الله يلعب. وقعت الحتة دي نفي الأعم لا يلزم منه نفي إيش، لكن نفي الأخص يلزم منه. من أعجب ما قرأت في مدعي النبوة، وما كنت أصدق هذا لولا أن الناقل له علماء أجلاء، أن رجلا مجنون، ومجنون دي من عندي يعني تعرفوا، قلت لي مجنون ليه، قرأ الحديث لا نبي بعدي، عارف قال إيه؟ لاء، وسمى نفسه لاء. يا حلاوة، والله العظيم. والجنون فنون، والله الجنون فنون. الرجل بيسمي نفسه لاء، قال لك الحديث مش كده، لا نبي، لا لاء نبي بعده، اللي هو هو نفسه يعني لا تكاد تصدق هذا الكلام لولا أن الذي نقله شيخنا عبد المحسن العباد محدث الإمام. إذن يا إخوان، نفي الإدراك أعم من نفي الرؤية، ولا يلزم من نفي الأعم نفي الأخص وهي الرؤية. شبهة أخيرة نختم بها عند المعتزلة في قول موسى عليه السلام لما قال لربه ربي أرني أنظر إليك، قال الله له لن تراني. وإيش قالت المعتزلة والجهمية؟ لن تفيد التأبيد. فنستفيد من الآية أن موسى عليه السلام وغير موسى لن يروا ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه شبهة الجهمية، قالوا لن دي أهل السنة بتفيد التأبيد، أهل السنة برضو قالوا لهم لا. عشان أوريك اللغة العربية بتنفعك حتى في العقيدة، كيف في العقيدة بتنفعك. قال أهل السنة لا نسلم لكم أن لن تفيد التأبيد مطلقا، فقد تفيد التأبيد وقد لا تفيد التأبيد. وهذا ذكره الإمام مالك في الألفية، ألفية مالك رحمه الله، التي وصفها أهل العلم بأنها خلاصة مشتهرة بهذا. يقول لك الخلاصة، يقصدون بها ألفية ابن مالك، خلاصة يعني خلاصة النحو في الألفية، يختم بها طالب العلم الدراسة في النحو، يطلع من تحت كده أول ما يمشي الألفية ويقراها، هذا ممكن يأخذ إجازة في تدريس النحو. قال مالك ابن مالك رحمه الله في لندية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا. رد ابن مالك على الجهمية: من رأى النفي بلن ايه مؤبد، قال كلام رده، فقوله اردد وسواه فاعضضا، امسك كلام غير كلامه ده. وشيخ الاسلام برضو جاب لهم أدلة على أن لن لا تفيد التأبيد في كل موضع، فأورد قوله تعالى عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، اللي هو إيه؟ الموت. وفي النار سيقول الكفار ومنهم اليهود: يا مالك ليقضي علينا ربك. اتمنوه ولا ما اتمنوه؟ اتمنوه، مع انه في الدنيا ربنا قال عنهم ولن يتمنوه ابدا. ابدا هي عديل، وبعد كده لن خرجت من ابدا. سيتمنى الكفار الموت بشدة العذاب، الموت احب اليهم، يا مالك ليقضي علينا ربك. وانظر كما قال العلماء: يعلم الكفار في نار جهنم انه ليست لهم عند الله قيمة. يا مالك انت ادعو الله، اما نحن ما نقدرش. وقال الذين في النار لمنو؟ لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يعرفون كما قال شيخنا العصيمين في الآية: ليست لهم عند الله قدر، ولا يجيب الله دعاءهم، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. وضح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.